يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أفضاله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه وراضي عنه، قال ولا يظهر، قال رحمه الله ولا يظهر زيت خورط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صدق بنجس وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد آدم مسجد وآدم. قال ولا يظهر، لا يعني لا يقبل التطهير، زيت قلنا في معناه من جميع الأذهان، جميع الأذهان يعني هو أذكرنا الأذهان، لأن الأذهان هي الأذهان غيرها فهي أكثر غير قابلة للتطهير. ولا يظهر زيت وما في معناه من جميع الأذهان خلط بنجس، إذا اختلط بنجس هذا كله زيت ممكن يستفاد الطهر والله نجس خلاص معني كله اسلحه والسلام. ولا يظهر زيت خلط بنجس، وكذلك ولا لحم طبخ بنجس، اللحم إذا طبخ به نجس على لا يقبل التطهير، ولحم إذا طبخ به نجس من ماء أو وقعت فيه نجسة، والله وقعت فيه نجسة طبخت من حالة نجسة من حالة طبخية قبل نرزي، أما إذا كان نضج وطار وسقط نجسة يقدر الإنسان الحملات يغسله، أما المرقة فهي نجسة خلاص، وإنما اللحم يقدر يغسل حالة طبخه قبل نضجه، أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير، إذا إن وقعت بعد نضجه. هذا سئل عبد الله بن مبارك جل الإمام أبي حنيفة وقال له طير سقط في قدر فمات فيه كيف اللعنة؟ أبو حنيفة سأل الله أصحابه قال ماذا تقول له؟ قالوا له إذا كان يعني طبخ طبخ معلل فهو نجس، وإذا كان بيسقط وخرجوه فهو يبقى يعني طح. ولا لحم طبخ بنجس من ماء أو وقعت فيه نجس حال طبخه قبل نزيه، أما إن وقعت بعد نزيه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من النرق، والنرق يكون نجس. وش قال؟ قال وزيتون ملح وبيض سلط بنجس. كذلك الزيتون إذا كان كما رحمي رقد الزيتون ولكن رقدوا في ماء نجس فهو خلاص لا يقبل التطهير. ولا وإذا كان يعني من بعد اللي طعم الزيتون وسقط فيه نجسة فلا يقبل التطهير. ولا بيض سلق بنجس، كذلك البيض إذا كان طبخ في ماء نجس فهو نجس. إذا كان طبخ في ماء نجس فهو نجس، وإذا كان سقط فيه النجس بعد أن يطبخ البيض يعني كل يعني كل طهر. ولا بيض سلق بنجس على الراجح في الجميع، في الجميع. وذكر العلماء قال إذا كان النساء مثلا كذا تكون دجاجة هكذا والمرأة الفتاة وتديرها في الماء طابخ، قبل ان تغسلها رقبه لا على كل حال ما تنجس، ولكن الاحسن والافضل يغسلها رقبتها وبعد يديرها في المطابخ تهريسها، لان ما هو ما بقي من الابداش هذاك يعتبر ناجس. ولم يجلس من قبيل الجسيم على الراجح الجميع، ثم ذكر ما الحق بالطعام بحكمه كقوله هذا رحمه الله هو فخار بغواص، ولا يكفر فخار تنجس بغواص، لأن الأواني نتاع الفخار إذا كان فيها نسام ومفتوحة فيها العيون هكذا وسقط فيها نجسة، هذا كل الفخار معناه النساء اللي يلوحه يعني يصبح ناجس، وفخار تنجس بغواص يعني كثير الغوص النفوذ في أجزاء الإناء كخمر مثلا، أو هنا ينجس هذاك الأنية ينجس كخمر وبول وماء متنجس نكذا بالإناء مدة يظن أنها قد سالت في جميع أجزائه، تسالت في جميع أجزائه يعني هذاك الأنية هذه كانت نجسة، لأن النجاسة راح مشات غوصت ودخلت الأنية هذه، لا بغير غواص كما الأول تاع النحاس وكذا، هاي حتى تسقط فيها نجسة الإنسان يغسلها ويسقيها، ولكن ما راح نريد هذا الغرب كما قال الله ما سقط فيها نجسة غسل معونها بالسلام. لا بغير غواص ولا إن لم يمكث، ولكن كذلك إذا كان حتى ولو كان يكون فخار وغواص ولكن سقط فيه النجاسة ثم خرجها ينقطعها إن شاء الله، ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر يقبل يعني التطهير. وخرج بالفخار النحاس، النحاس حتى يسقط فيه النجاسة يقبل بالتطهير غسله وسلم، وكما الزجاج كذلك والمدهون دهانه كالصيني والمزبت، لا إلا أن ينعك المدهون بالخضرة أو الصفرة كأوان مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة رواسه. قال رحمه الله وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. الشيء اللي إذا كان تنجس لا ينتفعش به الإنسان، هو طعام وسقطت فيه نجاسة مثلا أو ما سقطت فيه نجاسة لا ينتفع به هذا الشيء المتنجس، معناه الإنسان لا يطعم ينتفع وينتفع قال به جوازا من متنجس من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ ينتفع به ماشي في المكلة في أمور أخرى تعطيه للدواء لا نجس، النجس اللي هو أصل نجسة إما العذيرة إما البوقمة هذا من أي جزء انتفع به فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المذبوح على نظرة أو ميتة تطرح للكلاب، يعني هذه الجيفة تطرح للكلاب ينتفع بها كذلك، أو شحم ميتة لدهن حاجتة إذا عرضها والله تدهن بها حاجتة على شيء ونحوها، أو عظم ميتة لوقود شحم بها نار على طوبة أو حجارة، أو دعت ضرورة ضرورة هي نجسة كما قمر نجس ما يجوز لشان يسعب ولا يشرب كإساغة غصة، إذا كان الإنسان هو راه ياكل الطعام وحصل وما كشمة يشربها بالخمر هذا كطيها بالطعام جيز وشرع يعني كإساغة غصة بخمر عند عدم غيره ما كشمة، وكأكل ميتة لمضطر هي جيفة ما ينتفعش بها نس، ولكن في حالة الضرورة ينتفع بها، أو جعل عذيرا بماء والله هذاك الماء في الجنس الناجس تسقي به الأزرع والله تسقي به أنواع والله تسقي به فيجوز، ولكن يجوز الانتفاع به لا شيء ما يستعمل الإنسان يشربه في غير مسجده، ما يشربوش الإنسان وما يستعملوش المسجد، وإنما يستعملوا في غير المسجد لا فيه المسجد لا فيه، فلا يقاد بزيت تنجس. فذلك مكان كانوا يديروا الضوء يديروه بالزيت، إذا كان الزيت هذاك متنجس فيستعملوه صدوه في المسجد لأنه ناجس، والناجس ما يدخلش المسجد. لا فيه فلا يقاد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارج المسجد، إذا كان المصباح خارج المسجد وضوء داخل المسجد فلا بأس يجوز، وهي يجوز. ولا يبنى بالمتنجس، إذا كان طوب ولا حجر ولا كذا وناجس ما تبنيش به المسجد، ولا يبنى بالمتنجس. فإن بني به لقضى ونزل وبنى المسجد وبهذاك الحجر اللي ناجس والله هذاك الطوب والله إذا كان يديروا له السيمة ويديروا له الطوب كما قالوا الشيء، فإن بني به ليس إيه بطاهر ولا يهتم وإنما يلبسوه زين. قالوا آدمي ولغير آدمي، يعني يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس لا النجس، ما يجوز الانتفاع به في غير المسجد وفي غير الآدمي، الآدمي ما يجوز له شيء تبع بالنجسة، فلا يأكلوه ولا يشربوه ولا يدهن به إلا أن الإدهان به مكروه على الغالي، لما يأتينا عن النجسة هل هي إزالتها واجب أو سنة أو مستحبة، إلا أن عنده ما يزيل به إلا النجسة. ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس، زيت المتنجس تقدر يوضو في بيتك لا جلس، ويعمل به صابون يديره صابون، ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل فيه، ويدهن به حبل الحبل والله عجله والله ساقيه ويسقى فيه ويطعم للدواب، هذا معنى ما ينتبع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. قال رحمه الله: ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه. ولا يصلى بلباس كافر، الكافر اللباس تاعه ما يجوز يصلي بها لانها محموله على النجاسه وما يتوقفش النجاسه، ما تصليش بها الا اذا كانت جديده راه مثلا ما استعملهاش والله. ولا يصلى لانه الايه يحرم ان يصلى فرض او نفل بلباس كافر ذكر او انثى كتابي او غيره باشرا جلده او لا كان مما اشتان انت تلحقه النجاسه كالبيت وما حال الفرج سرواكي مثلا هذا او ذاك امامته ولو كان كذا الامامه نقول ان الامامه بعيده من النجاسه ولكن جديد الاولى الا ان تعلم طهارته بخلاف نسجه. بخلاف نسجه اللي نسجها كافر وخدمها كافر يجوز الصلاة بها وجوز جديدة يعني ليش بخلاف نسجه لأنهم يتوقون ويخافوا الصنعة نتاعهم تكسب ما يديروش فيها حاجة فيها نجسة ويعبوها الناس يتحراهم وما يتحرم بخلاف نسجه فيصلى به لحمده على الطهارة وكان سائر صنائع يحمل فيها على الطهارة. زين؟ قال بخلاف نسجه ولا بما ينام فيه مصل آخر. ولا كذلك ما يصليش الإنسان بثوب راه يقول لي قطع، إنسان آخر يقول هذاك الثوب وأنت تجي تلبسه وتصلي به، لا ولا بما ينام فيه مصل آخر. ربما راح يكون ناجس هذاك الثوب راه يقول فيه سيد هذا الفصل. ولا بما ينام ينام به المصلي الآخر، أي غير مريد الصلاة، لأن الغالب هو النجاسة لولي أو غيره، وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط. إذا كان طهار هذا الإنسان فهو صالح ويحتاط، يعني هذا الطهار يجوز وإلا صلي يمين. وبما قلناه آخر جواز صلاة الصحيح صحيح صحيح مولاي راه عارف واش راه كاين، شنو اللي يصلي بالثوب هذاك اللي راه ينام فيه، لكن انت ما تصليش فيه هذاك الثوب اللي ينام فيه غيرك. قال رحمه الله: ولا بثياب غير مصل الا كراسه. ولا يصلى بثياب غير مصل، انسان تاك الصلاه تلبس الثياب تاعو وصلي فيها، يعني انا غير مصلي وما يتلقاش النجاسه، ما الغالب عليها على نجاسه. ولا يصلى بثياب غير مصل اصلا، او غالبا غالبا كالنساء، غالبا النساء يعني مش النساء تكون عليها الحيض دائما، والصبيان اعدها للنوم او لا لعدم توقيه النجاسه غالبا، الا ثيابك كعصي الا يا اكمل هذا ترك الصلاه، اذا كان صليت انت بالشيشيه تعوض ماذا تعوض يجوز، علاش؟ لان راه بعيده من النجاسه، راسه هذيك بعيده من النجاسه، جوز لك صلي. ولا يصلى بثياب غير مصلي الا ثياب كراسي من عمامه وعراقيه ومنديل فمحموله عن الطهاره، محموله عن الطهاره، هذا راه مسلم يعني ماشي يصلي. اذا الغالب عليه عدم وصول النجاسه اليها، والاستثناء راجع تفعيل قبله. قال رحمه الله: ولا بمحاذي فرج غير عالم. وكذلك الانسان ما يصليش في مثلا السروال نتاع الانسان اللي يكون غير عالم باحكام النجاسه، هو يصلي ولكن على كل حال ربما ما يعرفش احكام النجاسه، السروال نتاعه ما صليش فيه. ولا يصلى بمحاذي في مقابل فرج، يعني السرعه تاع هذاك الثياب هذاك فهي عالم من الاستبراء واحكام الطهاره كالسلاويل والازرق والجاريه كانت هابطه الا ان تعلم طهارته، واما العالم بأحكام النجاسة مش العالم يعني يقول أحكام بأحكام النجاسة، وأما العالم فيصلى بمحاذي الفرج، محاذي الفرج هو ما قال إلا ها. وكان الأسباب أن يذكر أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة. ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال، قال رحمه الله: حرم استعمال ذكر محلى. وحرم استعمال ذكر محلى المقصود هنا الذهب والفضة، لا يجوزوش للرجل للذكر، وحرم استعمال ذكر بالغ محلى، ما يتحلش بالذهب والفضة، ما يتحلش بالذهب يعني محلى بذهب أو فضة نسجا كان او طرزا او رزا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرم الذهب والفضه على ذكور امتي، و جائز لإناثها وكما قال عليه الصلاه والسلام، واما الصغير فيكره لوليه يلبسه الذهب، سوى صغير زال صغير ما بلغش، مكروه للولي يلبسوا الذهب، كما بعض الناس صعبين يديروا وذكر وكان اللي يديروا مكروه، فيكره يلبسوا الذهب والحرير، ويجوز له يلبسه الفضة هذا هو الكلام. ونبه بالمحلى على أحرية الحلي، يعني هو قال المحلى ما بينش اللي يلبسه الحرير والله هذا ما يجوز مضافا. أما الحلي هذا فمن باب أولى الحلي هذا يمسح الإنسان يمسح كأساور. وأما اقتناؤه للعاقبة يقضي يد السدان هذا الرجل يجوز يجوز يد السدان مش به يمسح الله لا. وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها هذا السبب هذا هو الكائن. وكذا التجارة فيه يتاجر في الذهب والفضة وجوز المياه ويشري وجاهز لأنه يستعملها النساء تجارة فيه. ولو كان المحلى منطقة اللي هي حزان يعني وهي منطقة وهي التي تشد بالوسط الحزمة الحزمة تعتاب ولو منطقة لا يجوز إلا من مسلم الرجل وهي التي تشد بالوسط لذلك يقول وهب لا بأس باتخاذها مفضلة. وهب يقول من جواز المنطقة يعني فيها فائدة وفيها منها فيها إذا كان مفضلة عند ابن وهب جوز زيد قال وآلة حرب ولو آلة حرب الحرب مثلا يجوز له يستعمل الرمح ولا السكين ولا البندقية ولا يستعملها من الذهب أو من الفضة ولو آلة حرب لا شيء ما آلة الحرب لأن فيها فوائد فهي رعب الكافر يرعب بالسكين إذا كان فيه ذهب وإذا كان فيه ذهب يضارب به قمح وسكين أو يتقى به كتوس أو يركب فيها كسرج أو يستعان بها على الفرس كرجال كل يجوز له كان إلا المصحف إلا المصحف يجوز تحليته بالذهب والفضة تقريبا وتعريضا للمصحف الشريف يجوز إلا المصحف مثلث الأمين المصحف والمصحف والمصحف فلو حرم تحليته لأحد النقطين للتعظيم يجوز إلا أن تحلية جلده من خارج جائزة الجلد تحليه بالذهب والفضة جائزة بخلاف كتابته كتبوش بالذهب والفضة لا أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك أو بالحمرة فمكروه لأنها تلهي وتشغل القارئ فمكروه لأنه يشغل القارئ عن التدبر. وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر كتب ولو كتب الحديثين نعم. وهو كذلك إلى فني استحسان الرجل وشيوخه جواز تحلية الإجازة. قال رحمه الله السيف والأنف وربط السن المطلقة. وإلا السيف السيف يجوز يتخذه من الذهب أو من فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته أو كجفيه لأن يكون لمرأتي فيحرم لأنه كالمكحلة والمكحلة أما جزء المرأة فيها من الذهب وظاهر ولو كانت تقاتل فيه. قالوا الأنف وربط سن مطلقا وإن الأنف يجوز اتخاذ الذهب الأنف إذا كان شر قطع أنفه يجب أن يتخذوه من الذهب وقعت يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول له عشرة فوق طالبه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه من الذهب لأنه ما ينتج الذهب مش كما فضل وإلا الأنف فيجوز اتخاذه من أحد النقدين ذهب ونقد وإلا ربط سن كذلك سن سنة دعوة حركة يجوز له يحبطها لسكت عدم والله بطا خلع أو سقط بشعرين مطلقا بذهابين أو فضاتي وهو راجع يسمع ما تقدم لكن الذهب أفضل لأنه ما يطرش لا قال وخاتم الفضة وإلا خاتم الفضة هذا يجوز طبعا يجوز يستعمل خاتم الفضة فيجوز من يمذبه إن لبسه للسنة إذا كان لبسه تقليدا للرسول صلى الله عليه وسلم لا لعجبين يدير وشبه لعجبين والتحادة يكون واحد خاتم واحد ما يدير الزوج وكان درهمين فقط يكونش أكثر في الوزن يكونش أكثر من درهمين فأقل وإلا حرمة إذا زاد فوق درهمين والدرهمين هنا يكون فيهم هي نصاب الزكاة 600 جرام والنصاب هو 200 يا ازاي كده اي لا هو 600 جرام 600 النصاب 600 جرام 600 جرام ولا 200 درهم هذه اقسمها نلعب درهم يقدر فيهم 6 جرام 6 جرام هاي مجموع جرهتين درهمين إنه يكون الشدة خاتم أكثر من درهمين لا يجوز للبكر ما خاتم بعضه ذهب وإلا خاتم الفضة فيجوز بل يذهبوا إلا بسهل السنة لأول العجبين واتحدى كن واحد خاتم واحد اتحدى وكان درهمين فأقل وإلا حرمة وانضب جعله في اليسرى ويكون الفصل تعول تحت يدرس خارج يعني من الرية والسبعة ويكون في اليسرى قال لا ما بعضه ذهب ولو قل لا يجوز للذكر ما خاتم ما بعضه ذهب ولو إذا كان يدير الخاتم هذاك وفي بعضه فيه ذهب لا يجوز لا ما بعضه ذهب ولو قلنا ولو هذه تشير للخلاف ونعتمد انه ان قل لا يحرم اذا كان فيه ذهب هو فضل بين شويه ذهب فلا باس يجوز على المعتمد اذا قلنا لا يحرم بل يكره هو شده بشعرها ولو تميز الذهب ولم يحرم بالله بالفضل بخلاف المساوي ظهر أن المطلب الذهب لا يحرم لأنه تابع للفضة إذا كان المطلب بركة قال رحمه الله وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وحرم إناء نقد الأواني لا يجوز المسلم الرجل يتخذ الأواني تاع الذهب والفضة لأن الذهب والفضة جعل للاستعمال به الناس يتصرف بها وش. إذا كان الناس يديرها معين ويديرها دار ويديرها أخلاص يخلص إيه وحرم إناء نقد ما يجوز يعني للرجل لا يتخذ الذهب والفضة ويستعملها إناء وحرم اقتناؤه وحرم إناء نقد ذهب وفضة استعماله وحرم اقتناؤه لا يجوز يستعمله لا يجوز له يقتني يدسه قال دير كيسة والله بدأ أجيب تغيبها والله حرام ما يجوز وحرم اقتنامه بخامه ولو لعاقبة ذهب هو يجوز الإنسان يدس الذهب بس عم يديرها مش أواني قال ولو لعاقبة ذهب لأنه جريء على الاستعمال. هذا في البيع مثلا عند العرض يجبدهم ويدير فيها مطقر والله يدير فيها مطقر والله يدير فيها مطقر يعني أصبح يستعمل فيه. الاستعمال حرام هذا يعرف الاستعمال. وكان التجمل به يدير المرأة ما يتجمل به ما يدير زين به من الدار. وكان التجمل ليعلم معتمد وقلنا ولو لعاقبة ظهرين قلنا لعاقبة ظهرين هو مقتضى النقل وهذا يعطيه التعليم فهو الذي ينبغي الجزم به. إذا الإناء لا يجوز بحال لرجل ولا لامرأة يعني الأول يجوز يستعملها لا الرجل ولا المرأة لا يجوز بحال رجل ولا امرأة فلا معنى للادخار يعني العقبة بخلاف الحلي يستعملها النساء بخلاف الحلي إن يتخذه الرجل للعقبة فيجوز حلي ويتخذ الرجل ويدسه ذهب الله فضل الله ويدسه للعقبة ما يحتاجه في آخر يعني عقبته ربما تهديه ولا هكذا يجوز فجوازه ظهر لأنه يجوز للنساء يجوز النساء وراه يدسوا هي تحت يبيعوا للنساء واش راه يدسوا فهي يبيعوا لهن أو لغيرهن وحرمها كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل وإن كان ثابتا لامرأته ولو كان لامرأته يعني أن لا يجوز استعماله لا للنساء ولا للرجل ولا للرجال إن النقد اقتناء للرجل وإن كان ثابتا لامرأته المرأة وسيدة الأواني هذه يقول لأنها ذريعة الاستعمال يشرحها تبسو الله. قال رحمه الله وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان هذا فيه خلاف حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الأواني من أحد النقدين الإناء من أحد النقدين يعني ذهب وفضة المغشى المغشى هو المعول اللي يكون من داخل مشقة وتحب تدي المذهب تخدم من ذهب وتمس أنا أبي خلاف هل يجوز أم لا يجوز فيها خلاف المغشى ظاهره بنحاس أو رصاص ونحو نظر لباطنه وهو الراجح وجوازه نظرا لظاهره ظاهر ما ما فيهش الذهب والباطن ما فيه الذهب إذا نظرنا للظاهر ما فيهش الذهب يجوز وإذا نظرنا للباطن ما يجوزش قولان يعني كل حال فيه خلاف زين. قال والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان كذلك هذه فيها خلاف حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه المموه يعني المطلي المطلي ظاهره بالذهب ظاهر مطلي بالذهب ولا الباطن نحاس بذهب أو فضة نظر لظاهره يعني نظر لظاهره يجوز وجوزه نظرا لباطنه عكس ما قبله المغشى هو ما يكون من داخل والمموه هو اللي يكون مطين فقط القولان مستويان استضاء بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن. قال والمضبب وكذلك فيها خلاف في مسألة المضبب مضبب الحمى استعمالي وقتنا لإناء الفقار أو الخشب المضبب يعني المشعب كسرور بخيوط يدل خيوط ذهب أو فضة فيها خلاف. وذي الحلقة والإناء ذي الحلقة اللي عنده ست بيتين من أول الحلقة هذه إذا كان ذهب الله فضع وذي الحلقة تجعل فيه ومثل اللوح اللوح اللوحة مثل إيدين ومرآة ذهب اللفظ وهم الراجح فيهما الإناء الحق تجعل فيهم مثل اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما وجوز القول بأن المقابل للمنع فيهما كراهة لا يعول عليه. قال رحمه الله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعل كسرير. وفي حبة استعمال واقتناء إناء الجوهر الأواني المجوهرات المجوهرات كما الزبرجل والبلور يعني يشوف الشفاف يعني من الجوهرات إناء الجوهري كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح يجوز لأنه خاتم مش مثل من ذهب ولا من فضة أو ذلك هو راجح الجواز وقد علمت أنه لا إجماع في كلامه وأما ذكر القولين فالعلم لهم حيث أنه لم يطلع على أرجحية النصوص وهو قد قال لعدم اطلاعي ولا يلزم من عدم اطلاعي عدم الأرجحية في الوقت. قال رحمه الله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعدا لا كسرير. جاز للمرأة الملبوس مطلقا المرأة يجوز لها تلبس الذهب والفضة والجواهر ولا يجوز لها ذهبا أو فضة أو محل بهما وما يجري مجرى اللباس يعني اللي في اللباس من زر وفرش ومساند يجوز لما أتسمل إذا كان ذهب نظر ولو نعلم هاي ليه مبالغ ولو كان قفال دير متاع ذهب جايزة الملبوس لأنها تلبس وهذه حوالي تلبسها كاع جايزة تستعملها من ذهب لا كسرير السرير ما يجوز لهاش تديره من الذهب والفضة لا السرير لأنه يشاركها زوجها هذه ذريعة للاستعمال لك سرير ومكحلة ومشط تديرها مش من الذهب ومرآة ومذية موس من أحد النقدين أو محل بهما فلا يجوز. اللهم صل وسلم على صلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاتي وغرف العلم فيك وذكره الغافل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا